أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين. أما بعد، أولا ينبغي أن يقف المؤمن بين يدي الله خاشعا خاضعا، وأن يؤدي الصلاة مستوفية لشروطها وأركانها، إلا أن هناك أحيانا تحدث أمور يجب بمقتضاها على العبد أن يقطع صلاته، وقد يكون قطع الصلاة حرام. إذا دخل الإنسان صلاته ثم تذكر أنه غير متوضئ يجب عليه أن يقطع الصلاة وجوبا، بل استمرار في الصلاة وهو يعلم أنه غير متوضئ حرام. هذه واحدة. وواحدة أخرى، فإن الفقهاء اتفقوا على أن العبد إذا كان في الصلاة واستغاث به إنسان شعر هذا المصلي أن هذا الإنسان ستحدث له مصيبة فاستغاث به، مثلا واحد بيغرق أو واحد النار اشتعلت مثلا وهو كان يستطيع أنه يخرج عشان ينقذ هذا الإنسان ويطفي هذه النار، أو مثلا ماس كهربائي وهو شعر أنه يستطيع إنقاذ هذا الإنسان أو غيره. اتفق الفقهاء على أن هذه الحالات يجب فيها على العبد قطع الصلاة ويحرم عليه الاستمرار. يعني ما تقولش أنا في الصلاة أسيب اللي يموت يموت، أو سيب اللي يغرق يغرق، أو سيب الحريقة تزيد. ده يجب في هذه الحالة أن تقطع الصلاة وتخرج لإنقاذ هذه الأرواح التي يمكن أن تهلك إذا استمررت في صلاتك. إذا رأيت إنسانا غير مبصر أو إنسان لا يسمع وأمامه بئر سيقع فيها أو نار أو أمامه حفرة قد تؤدي إلى كسر عضو من أعضائه، يجب عليك أن تقطع الصلاة لإنقاذ هذا المصاب وإنقاذ هذا الأصم، وأنت مساب في هذه الحالة. ولو استمررت في الصلاة لكان استمرارك حراما، وهذا لأن الدين يحرص على روح الإنسان ونفسه. انتوا عارفين الكليات الخمس التي اشتركت الأديان كلها في المحافظة عليها: حفظ النفس وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العرض. المال والنفس والنسل والدين والعرض. ولهذا شرع الله لحفظ النفس القصاص، وشرع لحفظ المال قطع يد السارق، وشرع لحفظ العرض جلد الزاني او رجمه، وشرع لحفظ الدين قتل المرتد، وشرع لحفظ النسل الزواج. فحتى لو كنت بتصلي ورأيت احدا سيقع في مصيبة لا يبقى تسيب الصلاة، حتى ان الفقهاء قالوا ولو كانت دابة. يعني شوف لحد فين، يعني انت بتصلي رأيت حيوانا سيقع في بئر ويموت برضو تسيب الصلاة. اذا كان هذا الحيوان محترم، يعني مثلا جمل حيقع في زرعة، او حمار حيغرق في كذا، او شاه خروف يقع في بير، كل ده تقطع الصلاة من اجله لانقاذ هذا الحيوان. طيب ما حكم المال؟ هل يقطع الصلاة من اجل مالك؟ لو انك رأيت ذئبا دخل بين غنمك وانت تصلي، او وجد مثلا كلبا عطورا دخل على الاطفال حيسرعهم وهم نايمين او يعضهم، وايضا لو رأيت لصا دخل ليأخذ متاعك من بيتك، او واحد حاطيته في جيبك وانت بتصلي مش بيهزر معاك، لا لص، يعني لو واحد صاحبك وحط ايده في جيبك ما جيبك أو مد يده إلى شيء من حاجياتك، فيجب في هذه الحالة أن تقطع الصلاة لإنقاذ أشيائك والمحافظة عليها، ويحرم عليك الاستمرار ولا شيء عليك. وأما المال فإن المالكية قال إن المال يقطع الصلاة من أجله إذا كان المصلي سيصيبه بفقد هذا المال أذى شديدا. صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يعني الملكية يقول لك المال ده هو فيه واحد بيبقى في جيبه جنيه، لكن ما فيش في جيبه اللي هو جنيه، وعاوز يسافر وعاوز يتغدى وعايز كذا، وفي واحد بيبقى مثلا حاطط شنطة قدامه فيها مثلا 100 جنيه، لكن هو شايل كمان في جهة أخرى مال كثير 1000 جنيه 2000 جنيه، يعني 100 جنيه بالنسبة له لو راحوا مش هيشكله، يبقى هنا اللي هيتاخد منه الجنيه يقطع، واللي يتاخد منه 100 جنيه ما يقطعش. ليه؟ قال لأن اللي هيتاخد منه الجنيه ما عندوش إلا هو، ويصيبه بتلفه أذى شديدا. فهو جنيه صحيح لكن ما فيش غيره، مش المال مطلقا تقطع الصلاة من أجله، لا، مالناش دعوة بالقلة والكثرة. إنما إذا كان المال كثيرا ولكن لم يصيبك بأخذه أذى شديدا، يعني أنت شايل في جيبك الشمال مثلا 70-80 جنيه وفي جيبك اليمين ربع جنيه، هو الخايف مد ايده على جيبك اليمين خد ربع جنيه وانت معاك في الجيب الثاني مثلا، يعني هتقطع الصلاة في هذه الحالة الملكية؟ يقولوا لا. طب افرض ان المال كثير، يعني اسيبه ياخد 1000 جنيه ولا 2000 جنيه؟ صحيح انا افرض ان انا عندي 100,000 ولا 200,000، لكن دول 1000 جنيه قدامي وهياخدهم، اقول انا ما دام عندي 100,000 ولا بتاع. اذا كان في الوقت متسع تقطع الصلاة ما دام الوقت متسعا، اما اذا كان الوقت ضيق مش هتهمك حتى وإن كثرت يبقى لا تقطع الصلاة. قلت نصحة عرفت إنها بتصلي، قالت لك دي عمرها ما هتسيب الصلاة، خش دخلت القبة عشان تاكل السمك برضه تسيب الصلاة تخرج، إلا إذا كان في الثلاجة لحمة تانية يبقى ده مصيبة القبة خلاص. هو ده يزيدوا على المال برضه، إحنا قلنا المال إذا كان هيزينا ولو قل لا تقطع الصلاة من أجله، إنما إذا كان مفيش غير هما السمكتين دول وعاملين حسابهم انهم هيتغدوا بيهم ومش هتقدر تشتري حاجه غيرهم، يبقى تقطع الصلاه تماما زي الحدايه لو نزلت تاخد كتكوت. اذا انا لقيت عرسه او لقيت قطه داخله تاخد حمام لسه فاكس جديد او بتاع، قطه داخله عشان انا اخرج اهش قطه وبلد، يعني انت تقيس الامور باللي تحكم من خلاله هل هنا يستحق ان تقطع او لا يستحق. وطبعا غني عن القول ان الام لو صلت وشافت الولد باصص من بلكونه او باصص من شباك تقطع الصلاه على طول، مش عايزه مناقشه. وهي كم يجب عليها ان تحتاط للامر قبل الدخول في الصلاه وان تحول بين الولد وبين هذه الاماكن، لان هي تسببت في هذا لنوع من انواع الوجوه، فاذا لم تقطع حرام عليها. صلى رسول الله عليه الصلاه والسلام احيانا يحرم قطع الصلاه إذا قطع الصلاة اختيارا، يعني وقف يصلي وبعدين عقله قال له ما تأجل الصلاة دي شوية، فيروح تارك الصلاة ويروح خارج. هذا عبث بالشرع وعبث بالدين، حتى لو تعمد الحدث يحرم قطع الصلاة أن يتعمد أن يحدث أو يعمل أي حاجة اللي بيها يقول لك خلاص الصلاة هي اللي بطلت هعمل إيه، هو متعمد، هذا حرام. ولا تبطلوا أعمالكم، قال العمل حرام تمام كالذي يفطر في رمضان أو يكون صايم تطوعا ويقول لك يا تفطر بقى مع إن مفيش داعي. طب أنت تلمست العبادة إيه؟ لما أنت ناوي تفطر برضه الوقت إيه، ناوي يصلي مثلا ودخل في الصلاة فسمع إن المسلسلة جت أو الماتش بدأ، هو بيقول لك سيبك يا الصلاة دلوقتي أخرج شوف النتيجة وشوف هيعملوا إيه وبعدين يبقى تعالى كمل الصلاه. قطع الصلاه في هذه الحاله حرام، ان الله نصر وجهه بوجهه واوقفه بين يديه فصد عن ربه وانصرف عنه، زي اللي يقف يصلي في مطعم كنت بيشتغل يوم عينه معلق على الترابيزات، مين اللي هيلحق يقوم وهو بيصلي؟ يبقى خايف لحسن يكمل اكل يقوم قبل ما يخلص صلاه. ليه؟ اصل ده بيدفع بقشيش كويس، يوم يلاقي هيخرج يروح سايب برضه الصلاه ويخرج يقول له الهنا والشفا يا سعاده البيت. ويقطع الطلب من اجل دريهمات او من اجل قروش، مش لعبه بقى عشان واحد هيدفع قرشين تقطع الطلب، لا وده مش مال يقاف عليه، ده محدش خد منك حاجه. هذا لا يجوز في ظروف يا اخواننا جدد الفقهاء ما اتكلموش فيها. طيب النهارده دقه جرس وانت بتصلي تقطع الصلاه وترد على التليفون، والله انا بقول اذا كانت مكالمه داخليه ما هياش خارجيه حرام قطع الصلاه من اجل التليفون. اذا كانت المكالمه خارجيه دي اللي فيها كلام احتمال اتصالك كلامك ده يكون هيقول لك على خبر مهم، يبقى في هذه الحاله اذا كان الانسان متوقع ان يسمع شيئا مهما كوفاه احد الناس، انما اذا كان خبر صار ما تقطعش الصلاه من اجله لان ده ممكن يتبعث في برقيه. وانا اظن برضه التليفون والله اعلم ما اقطعلوش الصلاه اطلاقا لا داخليا ولا خارجيا، لانه اذا انا ما رديتش ما هو هيطلبني بعد شويه، كل ده برضه ما اقطعش الصلاه من اجله. صلوا على رسول عليه الصلاه والسلام. تذكرت فائده، يعني انت دخلت في صلاه العصر وانت في الصلاه ده انا ما صليتش الظهر، المالكيه هنا عندهم يقول لك تقطع الصلاه لتذكر يسير الفائده. حاكم المالكيه بيقسموا الفوائد الى يسير الفوائد والى كثير الفوائد. يسير الفوائد اربع صلوات او خمس اسمها فوائد يسيره، ان زادوا عن خمسه اسمها فوائد كثيره. فيقول لك اذا تذكر الانسان ان عليه فرضا او عليه فرضين الى اربعه او الى خمسه على احد القولين له، يعني انت كنت ناسي ودخلت الصلاه واثناء الصلاه قلت الله ده انا ما صليتش الصبح والظهر عليا فرضين ما اديتهمش، عند المالكيه تقطع الصلاه التي انت فيها وجوبا وتصلي اللي عليك اولا ثم تدخل في الصلاه مره اخرى اذا اتسع الوقت. يعني انا عليا الصبح والظهر، انا بصلي العصر لكن الوقت لسه طويل، ممكن اقطع العصر واصلي الصبح والظهر وارجع تاني اصلي العصر. لكن افرض انك انت بتصلي في اخر وقت العصر، يعني قربنا على المغرب وافتكرت ان عليك صبح وظهر، هل تقطع الصلاه؟ طب ما انا عبال ما اقطع الصلاه واصلي الصبح مش لاحق لا الظهر ولا العصر. اذا ضاق الوقت اختصها بالاخيره. صلى على رسول عليه الصلاه والسلام. ناخد المباحات، بيباح قطع الصلاه امتى؟ كما قلنا ان قطع الصلاه بيبقى مباح اذا كان هناك شيء يخشى، يعني مش انت متحقق بقى انه هيحصل فيه هلاك او يحصل فيه ضياع، لا انا خايف لا يضيع. المالكيه بيقول لك اذا خافت المراه او شعرت المراه بفوران قدرها، لقيت الحله فارض او اللبن اللي هي حطاه يغلي فار، يباح لها، مش يجب، يعني معناه انها لو ما عملتش ما يبقاش حرام، يباح لها ان تقطع الصلاه وتذهب لإصلاح شأن قدرها، تنزل اللبن من العطار أو كذا. برضو إذا كانت حاجة لها قيمة، يعني ما تحط ليش كنكة قهوة وهي بتصلي تقول الله القهوة فارض أخرج عشان ألحق القهوة، دي ما تستحقش. إنما الملكية يقولوا إذا كان طعاما يعني ذا قيمة، ما تعرفش إنه هيطول قوي كده، قالت أنا ألحق أصلي وأخرج ألحق الحل قبل الفطور، وهي واقفة ورا الإمام سمعت البتاعة بتشتش والعملية خلاص، لا تخرج بقى، لأن ده يدخل أيضا في المال الذي ينبغي أن تحرص عليه، خصوصا إذا كان الوقت متسعا تعرف بألم الولد. احنا قلنا لما واحدة تكون بتصلي وابنها جنبها بيعيط برضو لا بأس إنها تشيله تحطه على كتفها، حتى لو كان عاملها ما يهمش، حتى لو هيعملها عليها وهي بتصلي برضو ما يهمش، دي حالة خاصة. طيب افرض ان وهي بتصلي سمعت الواد بيعيط في الاوضه الثانيه، وممكن الواد يتدقلق من على السرير يقع ولا حاجه، يبقى برضه الملكيه قالوا تقطع الصلاه وتروح للواد برضه تجيبه، امور ميسره الى ابعد الحدود حتى لا يكون لاحد حجه. صليت على الرسول عليه الصلاه والسلام. الاسلام من حرصه على ادراك صلاه الجماعه فإنه قد جوز للإنسان إذا شرع في صلاته ثم أقيمت الصلاة فإن له أن يقطع الصلاة التي فيها ويدخل مع الإمام حتى وإن كانت هي نفس الصلاة. يعني واحد دخل المسجد عشان يصلي الظهر فقال ده لسه الإمام بدري عمال ما يصلي، أصلي أنا الظهر عشان ألحق أخرج، نوى للظهر ودخل في الصلاة بص لقى المؤذن أقام الصلاة للظهر اللي هو بيصليها دي، فهل يتم ظهره؟ لا، يقطع ويدخل مع الإمام في صلاته إذا كان لم يركع ركعة بسجدتيها. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني دلوقتي هو نوى للظهر وبعدين المؤذن أقام لصلاة الظهر برضو اللي هو بيصليها مش لغيرها، ما انت كنت عاوز تصلي وتخرج قبل الإمام، لكن دلوقتي الإمام خلاص جه اهو. فبيقولوا إذا كان لم يركع ركعة بسجدتيها يسلم ويقطع ويدخل مع الإمام في صلاته التي هو فيها. أما إذا كان صلى ركعة بسجدتيها وفي الركعة الثانية أقيمت الصلاة، يبقى الركعة الأولى صلاها وبيصلي الثانية أقاموا لصلاة الظهر التي يصليها هو. قالوا يبقى في هذه الحالة يتم الركعة الثانية ويقلبها نفلا ويخرج عن شفع، يعني عن ركعتين، العدد الزوجي شفع والعدد الفردي وتر، يعني يجيب الركعة الثانية بسرعة يكملها بدل ما هي ظهر، تتغير النية من كونها ظهرا إلى كونها نافلة سنة تطوع، ويروح مخلص ويروح داخل مع الإمام علشان يدرك الإمام ويصلي معاه الجماعة وينال فضل الجماعة وثواب الجماعة. صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لك إذا كان بقى في المغرب أو في الصبح ده إشكال، لأنه لو صلى ركعتين من المغرب بيقولوا هم للأكثر حكم الكل، يبقى مدام صلى ركعتين من المغرب وجه الإمام تقدم عشان يصلي المغرب بالناس يجيب بقى الركعة الثالثة، لأن للأكثر حكم الكل مش يقطع، لا ويخليها مغرب برضه. قال وبعدين يدخل مع الإمام عشان يصلي المغرب اللي هو مع الإمام بقى، ده هيبقى نفل بالنسبة له لأنه صلى مغربه هو خلاص، وفي الحالة دي يصلي أربع ركعات مش ثلاثة، يعني لما الإمام يسلم يروح قايم جايب ركعة يضمها للثلاثة. ليه؟ قال لأن مفيش نفل بوتر، إنما التنفل بشفع، والمالكية قالوا إن هو يتم شفع في أي صلاة من الصلوات ما عدا الصبح والمغرب إذا لم يخش فوات الركعة الأولى مع الإمام. يعني لو قلنا له هات ركعة على الركعة اللي أنت فيها يقول طب ما أنا عبال ما أجيب ركعة على الركعة يكون الركعة الأولى فاتت مع الإمام، نقول له لا سلم بقى عشان تلحق الإمام من أوله. كذلك يجوز قطع الصلاة لإنسان دخل في الصلاة وصلى أقل من ركعة لحقهم في السجود فسجد سجدتين وقرأ معهم التحيات، ثم رأى جماعة أخرى جاءت وستقيم جماعة جديدة، يقوم هو الأولى به إن هو يقطع مع الجماعة الأولى ويدخل مع الجماعة الثانية. هو في الجماعة الأولى ما أدركش غير يدوبك سجدتين والتحيات، لا يبقى الجماعة الثانية هيدرك فيها الصلاة كلها، يبقى الجماعة الثانية أولى من الجماعة الأولى. قالوا ولا يجوز قطع الصلاة لنداء إذا كانت فرضا. لو ناداك إنسان وأنت تصلي فرضا من الفرائض هل تقطع الصلاة وترد عليه؟ الفقهاء قالوا إن الإنسان إذا نودي لا يقطع الصلاة للنداء إلا إذا كان المنادي يستغيث. طيب والنوافل إذا كنت بتصلي سنن تقطع السنة وترد عليه؟ فبيقولوا إذا كان المنادي اللي بينادي عليك ليس أبا ولا أما يبقى ما تقطعش الصلاة. طيب افرض اللي بينادي لك أبوك وانت بتصلي النفل. قالوا إذا كان يعلم قبل دخولك في الصلاة أنك تصلي وانت عارف إن أبوك عارف إنك بتصلي لا تقطع الصلاة ولا تجبه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمال متى تجيب أباك؟ إذا ناداك وأنت تصلي. إذا ناداك وأنت في نفل وهو لا يعلم أنك تصلي وراي الاحناف والشافعي وفي راي للحنابلة كذلك. ليه؟ قالوا لئلا يقع له ما وقع لجريج. ده كلام الاحناف. تعرفين حديث جريج مروي في الصحيحين، وخلاصة القصة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان احيانا يعني يحكي للصحابة بعض ما وقع للامم السابقة عشان يبقى فيها عظة واعتبار. يعني يقعد يحكي لهم حكاية حصلت لبني اسرائيل، حصلت لواحد في بني اسرائيل قتل 99 وبعدين حب يتوب مثلا يعني، او واحد في بني اسرائيل كان لما يذنب ذنب يقوم الذنب يكتب على بابه، حاجات كده. فمن ضمن ما حكى لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال ان المتكلمون في المهدي ثلاث. المهدي يعني في الطفولة قبل ما الولد يتفطم من الرضاعة، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اللي يتكلموا هم صغيرين ثلاثة. مين يا رسول الله؟ قال المسيح عيسى ابن مريم، ده اول واحد يتكلم وهو صغير لما عجزت مريم عن اقناع قومها واتهموها بما اتهموها به ورموها بجريمة الزنا وما قدرتش تتكلم، وكان الله عز وجل قد علمها ان تصوم عن الكلام، اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، فاشارت اليه قالت لهم كلموه هو، ما حدش يكلمنا انا صايمة عن الكلام. فقالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي إلى آخره. هذا أحد من تكلم في المهدي. ومن ثاني يا رسول الله؟ قال من شهد لجريج. جريج ده كان واحد راهب في بني إسرائيل وكان له صومعة كده بيتعبد فيها، وبعدين كان يصلي. طبعا الصلاة على ايامهم ما كانتش زي نظامنا احنا كده، ولا كانتش بنفس الصلاة والكيفية بتاعتنا احنا، هل كان لها ركوع وسجود؟ لعل هذا، بس كانت تختلف في الاحكام وتختلف في الاركان وفي الشروط. فجريج كان يصلي، وبعدين نادته امه يا جريج يا جريج، فقال صلاتي وامي، فبقي في صلاته ولم يجب امه، ما ردش عليه. فامه مشيت. تاني يوم جت تندهله، تصادف انه برضه كان بيصلي في نفس الوقت، دخل في الصلاة بص لقى اللي بتناديله، قال اللهم صلاتي وامي ماذا افعل؟ اسيب الصلاة وارد عليها واقطع الصلاة حتى مادى في الصلاة. راح متمادي في الصلاة، الست مشيت. تالت يوم جت وتصادف هو بيصلي، صدفة جت كده، يا جريج اما ردش، فغضبت امه فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجه المومسات. هي تقصد بكده ايه؟ يعني حتى يبتلى، مش يبص في وشهم يتملى من حسنهم، لا، يعني يتعرض لفتن المومسات ويتعرض لابتلاء بسبب المومسات. بعد كده الله عز وجل كان عند دعوتها وعند دعائها، والبلاء بيبقى منفعة للصالحين. هي مسألة ذات شقين، أجاب دعوة الأم من ناحية، وأراد الله عز وجل أن يرفع درجة جريج ويبتليه من ناحية أخرى، صليته على رسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين قوم اليهود كعادتهم بتوع المشاكل وبتوع الفتن وبتوع الابتلاءات، صلصوا عليه واحدة من البغايا المومسات وقالوا لها إذا قدرتي تخلي جريج ده يسيب صومعته ويسيب الرهبانية اللي هو فيها دي يبقى ليكي كذا وكذا وكذا. فطبعا هي حاولت معاه ما امكنش، وهي اخرى يهوديه ملعونه، فراحت جايبه واحد راعي مكنته من نفسها حتى وقع عليها فحملت منه. فلما حملت قالت لقومها ارايتم الذي في بطني هذا؟ ده ابن جريج الراهب. اتهمته زورا وبهتان، فجم بقى اتلموا عليه بعد ما وضعت وجابت غلام خلفت ولد، وجم بهدلوه، وانت عامل بتصلي وانت عامل راهب واحنا بنصلي وراك، وخدت الولية ضحكت عليها وعملت وسويت، وانزلوه من صومعته وقالوا له اليس هذا ولدك؟ فماذا فعل جريج؟ قال لهم اتركوني وصلي لله ركعتين ثم اجيبكم بعد هذا. برضو لجأ للصلاة. شوف يعني حصل له اللي حصل له بسبب الصلاة، وبعدين برضو لما حب يتخلص قال اتركوني اصلي ركعتين. بعد ما صلى ركعتين ودعا الله عز وجل وتوسل إليه أن يظهر الحق وأن يبين الصواب في المسألة، بعد ما خلص صلاة ضرب الولد في بطنه وقال له: من أبوك؟ قال: الراعي. وشهد الولد ونطق: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لا بد أن يظهر الحق. قال لهم: أرأيتم؟ قالوا: كيف نطق الغلام؟ يا شيخ إحنا متأسفين، سنجعل لك صومعتك لبنة من فضة ولبنة من ذهب. قال لهم: لا عايز منكم لا فضة ولا ذهب، بس سيبوني أرجع فيها تاني وأقعد زي ما كنت قاعد في صومعة من طين من لبن طوب الني ده، وسيبونا في حالنا بس ابعدوا عنه. وتحققت دعوة أمه. فالأحناف بيقولوا لو ناداه أبوه في الصلاة في صلاة النفل فالأولى أن يجيبه، ده إذا كان أبوه ما يعرفش إنه إيه إنه بيصلي قبل ما يناديله. لكن لو كان أبوك بقى بيخلك دخلت في الصلاة وراح مناديلك عين لما تردش. قالوا: لئلا يقع له ما وقع لجريج. والثالث اللي اتكلم في المهد ده برضو كان صبيا يرضع من أمه، فرأت أمه رجلا على دابة فارهة، يعني دابة عظيمة كده ومزخرفة، فقالت: اللهم اجعل ولدي كهذا. فترك الولد ثدي أمه وقال: اللهم لا تجعلني كهذا. الولد اتكلم، ده الثالث بقى اللي اتكلم في المهد. ثم رأت رجلا على حالة يرسى لها، واحد كده على قد حاله قوي قوي ومسكين، فقالت: اللهم لا تجعل ولدي مثل هذا. فترك الولد الثدي وقال: بل اللهم اجعلني مثل هذا. ليه؟ لأن هذا الإنسان البائس التعس هذا من الصالحين، من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما صاحب الدابة الفارهة ده من المتكبرين والعياذ بالله، ولا بئس مثوى المتكبرين. مش معنى هذا ان دول بس اللي اتكلموا في المهد، لكن دول اللي ورد بيهم هذا الحديث. ما هو عندك شاهد يوسف برضو اتكلم في المهد، الشاهد اللي شاهد على مرات العزيز، هو شاهد شاهد من اهلها، الولد اللي كان موجود واتكلم، وده برضو كان صبيا من قرايب زليخة مرات العزيز. الروايات كثيرة في المتكلمين في المهد. يعني انما الجديد اللي احنا عايزين نضيفه النهاردة ايه؟ ان المالكية قالوا اذا انت دخلت في جماعة واقيمت جماعة اخرى اكثر فضلا، يعني مثلا انا بصلي ورا الشيخ فلان، دخلت في الركعة الرابعة لحقت مع الشيخ سجدتين، واحنا في التشهد لقيت جماعة تانية من الجماعات المفضلة فيهم واحد صالح بيصلي بيهم وعملوا جماعة، انا مش ركعة كاملة مع الامام، ده انا صليت معاه سجدتين وتشهد، يبقى ده انعقدت الركعة ولا ما انعقدتش؟ لما انعقدتش يبقى هنا اقطع الصلاة وادخل الجماعة الثانية، لان الجماعة الثانية ذات فضل اكثر. انما اذا كنت صليت ركعة كاملة مع الامام الاول خلاص، يبقى انا ارتبطت بيه ما اقطعش الصلاة، اكمل معاه، واذا حبيت بقى اعيد الصلاة نافلة مع الجماعة الثانيين دول يبقى لا بأس نعيدها نافلة. فصلى على رسول الله عليه السلام. وعلى هذا لو انت بقى سجدت مع الامام وحسيت بجماعه وقيمه وهم وانتم في التشهد الاخير ما لحقتش مع الامام الا سجده او اثنين، تقول: لا انا هنا الامام هيسجد واجيب اربعه لوحدي، لا انا ايه اخرج واروح اصلي مع الجماعه الثانيه الجديده دي، لان الجماعه الجديده دول هلحق معاهم لاربع ركعات كامله. يبقى يجوز عند المالكيه انك انت تقطع وتدخل هناك مع الامام تدرك معه صلاه كامله. صليت على الرسول عليه الصلاه والسلام اذا كان بيصلي في حيث مسجد واقيمت الصلاه، اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، حديث شريف. اذا كان في الركعه الاولى يبقى يخرج ويدخل مع الامام على طول، اذا كان في الركعه الثانيه يخفف الصلاه ما استطاع عشان يلحق الامام. قالوا لو انت ظننت انك انت عبال ما تخلص الركعه يكون الامام صلى ركعه، يبقى تسيب الركعة الثانية وتدخل مع الإمام عشان تدرك معاه الصلاة. وإذا كنت في الركعة الأولى لا، يبقى لا تدخل مع الإمام ويبقى تحية المسجد أبقى أصليها بعدين، لأن لو صليتها الأول يبقى أنا هنا ضيعت الجماعة. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام، إحنا بنقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان قاعد الصحابي معاهم وأول ما أقيمت الصلاة قام يصلي السنة، قال له: أما كان هذا قبل هذا؟ ولغزه في كتفه كده، ما انت قاعد في الصبح اول ما تيجي تقيم الصلاه تروح تصلي، انت عايز تصلي في حيط مسجد مثلا وعايز تلحق الامام، ممكن تصلي في جانب بعيد بس اوضه كده منعزله زي ما كان ابن عمر رضي الله عنه اجمعين يدخل حجره حفصه اخته لما تيجي متاخر صلاه الفجر، يروح مصلي جوه الاوضه ركعتين الرغيبه بتوع الفجر ويخرج يدرك الامام. ابن مسعود كان يشوف اسطوانه كده في اسطوانات المسجد، يعني حته منعزله يصلي فيها بعيد ويجي يكمل مع الامام، وبعضهم كان يصلي بره المسجد خالص، يصلي ركعتين الرغيبه ويلحق يدخل يجري مع الامام. انما تصلي في وسط المصلين ويبقوا هم واقفين مع الامام وانت في وسط الصف راكع او ساجد، لا ما حدش قال الكلام ده، ابقى خد لك جنب عشان عدم الفتنه وعشان عدم الطعن في الامام. ده احسن الناس تدخل يقولوا لا الراجل ده راجل طيب، لو كان الامام ده طيب كان ده صلى وراه، ما دام ما بيصليش وراه يبقى الامام ده مش قوي، يبقى انت جبت للامام الكلام بصلاتك لوحدك، يبقى ما ينفعش. يجب قصر الصلاه النفل اذا ضاق الوقت عن الفرض. انا داخل اصلي فقلت والله اما اصلي السنه اولا، صلي السنه. طب الوقت خلاص فاضل على الاذان بتاع الوقت الثاني دقيقه او اتنين، صلي السنه ازاي؟ انا مثلا دلوقتي قمت من النوم لقيت الشمس هتطلع فاضل على الشروق ثلاث دقايق ولا اربعه، او ما اقول ايه؟ لا اصلي الرغيبه الاول السنه وبعدين الحق اصلي الصبح. ده لا يجوز طبعا لان الفرض اولى من السنه. افرض انت ما تعرفش رحت ناول السنه فجاء واحد قال لك يا ابني ده الشروق فاضل عليها دقيقتين او ثلاث، ازاي انت عرفت هذا الكلام اثناء صلاه السنه؟ برضه تقطع، لان ادراك الفريضه اولى من ادراك السنه. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. والواجب دائما يقدم على النفل لان الواجب اقوى والنفل اضعف من الواجب، ولذلك فقد ذهب الفقهاء الى ان الزوجه تجيب زوجها اذا طلبها لنفسه لحق من حقوق الزوجية وهي تصلي نفلا، فإنهم قالوا إن المرأة تقطع الصلاة لأن هذه صلاة نفل وطاعة الزوج واجبة والواجب مقدم على النفل، وعلى هذا فعلى الزوجة ألا تصوم نفلا إلا بإذن زوجها تقديما لحق زوجي لأنه واجب على صلاة النفل لأنها نافلة والنفل أضعف من الواجب، لكن ليس للزوج أن يمنع زوجته من صلاة فرض. إذا نادى الزوج زوجته وهي في صلاة الفرض يحرم عليها قطع الصلاة. ليه؟ لأن هذا فرض قوي يتعلق بحق الله. كذلك لا يجوز للرجل أن يطلب من زوجته إذا كانت تصوم فرضا أن يطلب منها أن تفطر، يعني ليس للزوج أن يطلب منها أن تفطر رمضان أو يوما في رمضان لأن هذا حق الله وهو فرض، وترك هذا الحق معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. افرض أنها عايزة تقوم تتهجد بالليل، هو مش عايزة تقوم من جنبه، لما تقومش لحق الزوج والتهجد نفل، فإذا كانت تريد أن تتهجد وهو منعها له الحق في هذا، حتى لو تهجدت بالفعل وتقلب من نوم لها بتتهجد يدهلها تسيب الصلاة على طول تقطع الصلاة، لكن يقدر يقول لها أنا عايزك ما تصليش العصر. لا، الفرائض ليس للزوج أن يتدخل فيها، للزوج أن يمنع زوجته من حج غير حجة الإسلام. حجة الإسلام هي المرة الأولى ده ما يمنعهاش، لكن افرض إنها حجت مرة قالت إيه هطلع السنة الجاية، إذا قال لها لا يبقى لا، لأن هي أدت الفريضة، يبقى تقديم حق الزوج هنا واجب ويجب الائتمار بأمره. هي نظرت إيه؟ هي حجت الفريضة ولا لسه؟ النذر أصله وقته العمر كله، فيقول لها بلاش السنة دي خليك للسنة الجاية، لأن طبعا النذر واسع، ولو هي حتى قالت لله علي أن أحج هذا العام وحددت وجه الزوج منعها وقال لها لا، نقول والله النذر فيه رأيين، هل هو يسلك به مسلك الواجب ولا مسلك الجائز. فإذا قلنا مسلك الجائز يبقى تأجل النذر برضو السنة الجاية ما فيش حاجة لحق الزوج، حق الزوج مقدم. يعني إنما يتعارض حق الزوج مع حق الله في فرض من الفرائض، لا، يبقى تقدم حق الله على حق الزوج. إذا هو قال لها مثلا لا ما تطلعيش زكاة، لا طبعا لازم تطلع زكاة، لكن افرض إن هو قال لها لا تخرجي لصلاة الجمعة، يبقى هنا حق الزوج يقدم ولا صلاة الجمعة؟ طبعا حق الزوج يقدم، لأن الجمعة تقدر تصليها ظهر، الجمعة لا تجب على المرأة. أو هو زوجها قال لها أنا مسافر النهاردة وليس علي جمعة، وأنا بقى أمرك ما تخرجيش، أو مريض وقعدي جنبي ما تروحيش تصلي، يبقى هنا يقدم حق الزوج، لأن هذه حقوق لها بدل صلاة الجمعة وغيرها، تقدر تصليها في البيت ظهر برضو، ولا ثواب النية، لأن الأعمال بالنيات في قاعدة في الفقه، الأمور بمقاصدها، يعني العبرة في الأمر بالقصد. في واحد خارج من بيته عشان يروح يضرب واحد، وفي واحد خارج من بيته عشان يروح يصلي، افرض ان الاثنين ماتوا في الطريق، هل يحاكم هذا كهذا، او يجزى هذا كهذا، او يعطى هذا كهذا؟ هل ربنا هيساوي بين الاثنين؟ يبقى الأمور بمقاصدها. ايضا من الامور التي تحدث عنها اصحاب الفقه ما ورد في صحيح البخاري وغيره عن ابي سعيد ابن المعلى. ابو سعيد ابن المعلى احد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو سعيد هذا كان بيصلي فناداه النبي عليه الصلاة والسلام يا ابا سعيد، فما ردش عليه مرة ومرة. بعد ما خلص صلاة وسلم قال لبيك يا رسول الله، قال ناديتك لما لم تجبني؟ قال كنت أصلي. قال ألم تقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لمحييكم؟ يعني كان أولى أنك ترد علي. ولذلك بيقال الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان يرد عليه، سواء كان يصلي نفلا أو يصلي فرضا، دي خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام، ويستأنف صلاة جديدة عند مالك والشافعي، ولا يستأنف عند أبي حنيفة. القطع كمان بيجب إذا أحرم في وقت الحرمة، مش في أوقات بتبقى الصلاة فيها حرام، زي استواء الشمس مثلا في وسط السماء قبل الظهر كده بربع ساعة، الصلاة هنا حرام، ما ينبغيش إن هو يصلي، ما يتطوعش لا نفل ولا بتاع، هو حال طلوع الشمس لئلا يتشبه بعباد الشمس. فإذا أحرم في هذه الأوقات يحرم عليه الإتمام ويجب عليه القطع. ويقطع النافلة أيضا لصلاة الجنازة، استحب الأئمة أن تقطع النافلة، يعني أنت بتصلي سنة وبعدين حطوا جنازة يصلوا عليها، لا، تقطع النفلة وتدخل مع الجنازة، لأن صلاة الجنازة حكمها إيه؟ فرض كفاية، إنما أنت بتصلي نفل، وفرض الكفاية أقوى ولا النفل أقوى؟ لا، فرض الكفاية أقوى. شوف الإسلام عايز الناس كلها تحب بعضها. أنا عندي جنازة مثلا وبنصلي عليها، شفت فلان كان بيصلي، رغم انه كان بيصلي راح سايب الصلاة وجه داخل معانا في الجنازة، طب دي تعمل في القلوب ايه؟ تأثر في النفوس، مش بقى واحد يتلائم ويعمل انه بيصلي، انا مش عاوز اصلي على الجنازة وزعلان مع اهل الميت. الاسلام قال لا، ده انت تقطع النفل وتيجي تصلي الجنازة، وتبقى انت قدرت الناس والناس قدروك، وهو الاسلام كده اخذ وعطاء. حتى لو كنت تعرف صحاب الجنازة، لكن هل تقطع الفرضة من أجل صلاة الجنازة يا شيخ؟ لا، لأن فرض العين أقوى من فرض الكفاية، سيبش فرض العين عشان فرض كفاية، يترك الأضعف للأقوى ولا يترك الأقوى من أجل الأضعف. صلى على رسول الله. بننتقل الآن إلى موضوع الاستخلاف في الصلاة. يعني إيه؟ الشيخ ده بيصلي إمام بالناس، صلى بهم ركعة أو اثنين، حصل له عذر يمنعه من إتمام الصلاة، خرج منه ريح، حصل له رعاف، افتكر ان هو ساب شنطة الفلوس مفتوحة في مكان ما ونسي يقفلها، او ساب الحلة على النار زمان هتولع في البيت، عذر بقى ما يقدرش يكمل صلاة، بيعمل ايه؟ الامام يسيب المكان اللي هو فيه ويشد واحد من الموجودين ليتم للناس صلاتهم، ده اسمه استخلاف، يعني ان الامام اناب غيره، يعني تنازل عن الإمامة لغيره بسبب عذر، فهذا جائز. وبعض الفقهاء قال إنه مستحب. وحديث الاستخلاف وقصته وسببه هذا مذكور في البخاري. في واحد اسمه عمرو بن ميمون بيحكي على اليوم الذي استشهد فيه أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فيقول ما كان بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس. عمرو بن ميمون بيقول أنا بصلي الفجر وراء عمر وما فيش بيني وبينه إلا عبد الله ابن عباس. وكان من عادة عمر، والكلام لعمرو لا يزال بيقول، كان من عادته إنه هو يمشي بين الصفوف قبل ما يدخل الصلاة، يعني ياخد الصف كده رايح جاي. ده عمر يمشي بين كل صفين، يعني اذا بين الصف والصف يمشي واحد اهو، مش نسكت على رجل بعض من غير لازمة. شوف عمر بقى بطوله وعرضه وتخله، ده كان بيفوت بين الصف والصف، يمشي كده بين الصفين عشان اللي يلاقيه مش معتدل في الصف يروح لسعه بالدرة. ثم يقول لهم استووا استووا استووا، يساوي الصفوف اولا، ده عمرو اللي بيحكي. ثم يدخل عمر قال فيصلي، فربما قرأ في الركعة الأولى بسورة يوسف أو بسورة النحل حتى يجتمع الناس. ده صلاة الصبح. شوف سورة النحل دي 6/4 يعني جزء إلا ربعين، وسورة يوسف دي 4/4 نص جزء، ده في الصبح بالذات على بال الناس اللي بيستحمى يستحمى واللي بيتوضى يتوضى واللي لسه مصحيش عشان يجوا يلحقوا الجماعة.